ثم أودع عمر في أحد البيوت الربوية لعاطي في الصفر لعاطي في الصفر صورة وأودع أمواله أمزيش الأموال البنوك الربوية في بنك فيصل لعاطي في الصفر صورة أخرى أوضع أمواله في بنك ناصر صورة برضو عاطي في الصفر صورة رابعة لعاطي في الصفر ذكر معطية في الصفر ده قلبه يا شيخ حسان حبيب قلبي قلبه يعني جعل غرض السفر هو هذا قلبه يعني ترك الغرض في أثناء السفر ويذهب الحج أيضا وهو هناك بعد معانا العمر واحد يسجل فيها ربويا وبعدين حج ولا لم يحج يعني لغى الفكرة الصحيحة خلاص يبقى عطف السفر برضه مش خطط اي والله يبقى عصب حتى لو عملها قبل ما يعتمد قبل ما يعتمد بعد ما يعتمد عصب في السفر لانه ذهب الى غرض الصحيح ونفذ غرضه الصحيح وعصب في السفر لما تكب صغيره وهي النظره الحرام وهي الكلمه الحرام وهي السمع الحرام عمل كبيره وهي هي حرب من الله ورسوله في النهايه هو معصيه في السفر يجي من ورا الشيخ ينطلق لا مش محتاجة خد الصبورة خلينا بشيخة وصلنا الى فين ايوه ويسمى حينئذ عاطيا في السفر فلا يترخص كل منهما فان تاب الاول وهو العاطي في السفر كما يحدث إثناء السفر أنساه من أجل القتل فإن تاب فأول سفره محل توبته النقطة التي تاب فيها إذا هو أول سفر كان الباقي مسافة السفر مرحلتين فأكثر يترخص أقل لا يترخص فإن تاب فأول سفره محل توبته فإن كان الباقي طويلا شوف الطويل والقصير يا دكتور هاني فإن كان الباقي طويلا يعني مرحلتين فأكثر فإن كان الباقي طويلا في الرخصة التي يشترط فيها طول السفر كالقصر والجمع أو قصيرا في الرخصة التي لا يشترط فيها ذلك كأكل ميتة المضطر رخص السفر نوعان قصير وهو دون المرحلتين وطويل وهو فوق المرحلتين في رخص تناط بالقصير ولا تناط بالطويل رخص تناط بالطويل ولا تناط بالقصير القصر والجمع لا تنظر القصير لا تعلق بالقصير تعلق بالطويل اما اكل الميتة المضطر فهذا في القصير وفي غير القصير واما الثاني وهو العاطي بالسفر في السفر فان تاب ترخص مطلقا لا ننظر كم يبقى عليه لانه اصلا انشا السفر بقصد صحيح وانما حول قصده الى قصد خبيث في اثناء السفر فان تاب فقال خلاص لا بحق للشيخ هاني يعني ربما يعني يدعو علي ابنه ولا ابوه ولا كذا فلا ارتكب هذا اعود مره اخرى واحج بيت الله سبحانه وتعالى فيترخص مطلقا سواء بقي على الحج مسافه السفر او لم يقع وأما الثاني وهو العاطي بالسفر في السفر فإن تاب ترخص مطلقا وإن كان الباقي قصيرا خلافا لظاهر كلام الشيخ الخطيب اعتبارا بأوله لأنه أنساه في الأول لغرض صحيح اعتبارا بأوله وآخره في الأول أنساه لغرض صحيح وفي الآخر أنساه لغرض صحيح فنسقط ما بينهما نسقط ما بينهما اللي هو التحويل الخبيث الذي حصل في النص في المنتصف ده نسقطه التوبة حذفته قال ألحق بسفر المعصية سفر من أتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض شرعي وإن كان سفره لطاعة ذكره في الرغبة كعصبها يبقى لا يترخص كالهائل كما عرفنا أمس أن الهائل لا يترخص هذا أيضا لا يترخص وألحق بسفر المعصية يعني في عدم جواز الترخص سفر من أتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض شرعي لا هو الآن يركض بنفسه لأن يجري او يجري دابته من اجل استعداد الجهاد ده غرض صحيح، لكن بلا غرض شرعي يبقى لا يبرح. وان كان سفره لطاعه ذكره في الروضه لا قال وان كان سفره لطاعه، هل يتعب نفسه ولا يتعب نفسه؟ لو كان يتعب نفسه خلاص يبقى يتعب، يعني الشريعة لا تريدك ان تتعب نفسك. واما العاطل السفر فلا يمتنع عليه الترخص كما مر. والحاصل ان العاطي ثلاثه اقسام، الاول العاطي بالسفر وهو الذي انساه معصيه، والثاني العاطي بالسفر في السفر وهو الذي قلبه معصيه بعد ان انساه طاعه، والثالث العاطي بالسفر وهو الذي يسافر لطاعه لكن عطى فيه بشيء والهم بعد السطر من المعاصي كما هو ظاهر. الاولان لا يترخص فيهما والثالث يترخص. والله تعالى اعلى واعلم. والحمد لله كان الشيخ عليه اللي هو احسن مش قلنا هيك ان تبقى قليل وتبقى كثير لا ينطبق عليه اللي هو حدث الرجل وشوف يعني عقد زوجها خرجت عن امره المباح وما يجوز له الامر به فعقدته في ذلك في سفره، وفرع لم يستأذن أصله، فرع يعني الأبناء وأبناء الأبناء، وإن نزل لم يستأذن أصله يعني الآباء والأجداد، وإن علوا حيث وجب استئذانه، حيث كان الاستئذان واجبا بأن بعد التصوير بأن سافر للجهاد، يعني سافر فاعل سفر مين؟ هذا الفرع ضمير مصدر تقديره هو يعود على الفرع الذي لم يحتاجه اصلا، لان سافر للجهاد الجهاد يعني فرض الكفايه الذي لم يتوجب ولم يتعين عليه، والا لو كان متعينا شكرا لكان حقا. اما لو كان متعينا بان كان فرض عين فلا يجب الاستئذان ولا يكون عاطين حينئذ بالسفر. ولو من عليه دين حال يقدر على وفائه بغير اذن مستحقه ولم يمد من يؤديه عنه، والمثال الاخير الذي ضربه نقدر على وفائه بوقعته، يقدر على وفائه بالفاء، ومن عليه دين حال يبقى شروطه شروط ان الدين يكون حالا لا يكون مؤجلا، يعني هو يسافر الان وقد حل ميعاد سداد دينه، يقدر على وفائه، قيد اخر انه قادر على الوفاء. اما لو كان الدين حالا وهو غير قادر على الوفاء فيجوز له السفر ولا يكون عاطيا بسفره، يبقى دين حال مقابله الدين المؤجل، ودين يقدر على وفائه مقابله دين لا يقدر على وفائه بغير اذن مستحقه. فلو كان مستاذنا للمستحق هو الدائن فلا يكون عاصيا بسفره، هو دين حال ويقدر على وفائه، ولكنه استاذن الدائن وأذن له الدائن فلا ضير في ذلك ويجوز له السفر ولا يكون عاصيا بهذا السفر غير يجب مستحقه، ولم ينب من يؤديه عنه ايضا. فلو كان هناك من لم ينيبه هذا المدين ليؤدي عنه دينه الحال خلاص يبقى لا يكون عاصيا بسفره، لان المقصود هو حفظ حقوق الدائنين، الشريعه تحافظ على حقوق الدائنين فتمنع المدين المليء، المدين المليء يعني الذي عنده مال في حالة الدين الحال وقالوا على الوفاء تمنعه من السفر بحق الدائن، بحق الدائن فإن أمام من يؤدي عنه فلا بأس بهذا السفر. قال فلا يترخص فيه، يعني كل هذه الصور وغيرها من صور السفر المعصية بالسفر لا يترخص فيه، أي في سفر المعصية. قال وهذا جواب أما في قوله أما سفر المعصية، فلا أفاد داخلة في جواب الشرط الذي هو أما. طب اخواننا معاه الكتاب هو بيقول لي طب اقول بها هذا الكتاب اجيب لك المشاكل وقت كان من علامه العلامه عندك واكيد بتعمل ايه فلا يترخص فيه اي في سفر المعصيه وهذا جواب اما في قوله اما سفر المعصيه وكان مقتضى المقابله ان يقول فلا يجوز له القصد اما سفر المعصيه كان مقتضى المقابله ان يقول فلا يجوز له القصد لانه في اول فصل قال يجوز للمسافر ان يقصد يجوز المسافر قصر الصلاة فهنا في المقابلة لا أما سفر المعصية فلا يجوز له القصر كان مقصود المقابلة أنه يقول فلا يجوز له القصر لكنه عدل عن ذلك وقال فلا يترخص أو فلا يترخص فيه يقول وكان مقصود المقابلة المقابلة مع أي شباب مع قول المصنف ويجوز للمسافر قصر الصلاة كان مقصود المقابلة أن يقول فلا يجوز له القصد لكن الشارح أراد زيادة الفائدة لأن القصد أحد الرخص وهو عام الشارح أراد زيادة الفائدة فقال لا يجوز له ترخص أصلا لا في القصد ولا في غيره إلا رخص القصد الشارح أراد التعميم ولذلك عدل عن المقابلة المباشرة يعني بدل ما يقول فلا يقصد قال لا فلا يجوز له ترخص قصد وغيره فلا يجوز له القصد لكن الشارح أراد زيادة الفائدة فلذلك قال فلا يترخص فيه بقصر ولا دمع قال لكن نقول له حيث أردت زيادة الفائدة كان الأولى أن تقتصر على قولك فلا يترخص ليفيد أنه لا يترخص لا بقصر ولا دمع ولا غيرهما يعني حتى الشارح لما جاء يعمم الفائدة ذكر مع القصر الجمع وفقط والأولى يعمم الرخص لا يقص لا على الجمع ولا على القصر بل الأعم من ذلك وهو مطلق في الرخص ليفيد أنه لا يترخص لا بقصر ولا جمع ولا غيرهما من سائر الرخص سواء كانت تختص بالطويل يعني بالسفر الطويل وهي أربع ما هي الأربعة للتفصل الطويل؟ واحد الفضل، اثنان الجمع، ثلاثة الفطر في رمضان، أربعة المسح على الكفين، ثلاثة أيام. المسح على الكفين ثلاثة أيام. أو لا تختص بالطويل، أو كانت رخصا لا تختص بالسفر الطويل، بل تجوز في القصير أيضا، هي أربع أيضا. واحد ترك الجمعة إذا سافر قبل فجر يومها. إذا سافر قبل فجر الشرط أنه يجوز له طبعا مش يجب ترك الجمعة يجوز له ترك الجمعة متى؟ لو سافر قبل الفجر مش في الصباح لا قبل الفجر يعني جاء عليه الفجر وهو متلبس بالسفر كذلك في الصيام صيام كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى تلخص بترك الصيام في رمضان إنما يكون إذا جاء عليك الفجر هو يوم الصيام وأنت متلبس بالسفر سافرت في أثناء اليوم لا سافرت قبل دخول اليوم فجاء عليك اليوم وأنت متلبس بالسفر واضح؟ إذا قصر الجمعة للصيام قبل الجمعة قبل الفجر الصيام عشان نعوض النية والجيت يجب أن لا صيام لنا من مش مرجع مش عشان نية عشان هو جاء الصيام هو مسافر السفر في الجمعة الجمعة يشترط فيها أن يكون مستوطن مقيم المسافر لا يكون مقيما ولا مستوطن يعني في مثلا بالنسبة لوقت الجمعة فرق السفر قبل وقت الجمعة مثلا ليه وقت معين مؤقت لأن وقت الجمعة لا فجر. طبعا مش من راح في الساعة الأولى، الساعة الأولى هي الفجر. من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فله بقرة، فله بدنة. من راح في الساعة الثانية فله بقرة إلى آخر الحديث المعروف. إذا بدء شعائر الجمعة، بدء مناسك الجمعة، بدء

وقع غناء فيها ماء وفيها بئر وفيها عيون وفيها كذا في السفر، هذا مكان يغلب وجود ماء فيه. يبقى إذا تيممت في هذا المكان لمرض أو لعلة أو لغير ذلك فتعيد الصلاة مرة أخرى، لأن هذا التيمم لا يصح مجردا ترك الاستظهار من قبل النفل تفترض أيضا عادة البيت الأحرام للشبينة انقلب بعد أن يعني تحرر استظهار قبلة بالفرض، ولكن لا لا في الفرض لابد من استظهار قبلة. أيوة واستقبلها في الأول، ولكن الأول وفي الآخر وفي النص وفي كل يوم معنى كده إذا وران السفينة يدور معه طبعا في الفرض في مكان يغلب فيه الماء سواء كان في الصخر أو في الحجر، لا يوجد دعوة بالصخر أو الحجر، المكان يغلب فيه الماء ولا لا يغلب فيه الماء، أضربنا مثال حتى في الصخر مكان فيه عيون وآبار والماء فيها دائم أو شبه دائم، لكن صليت بتيمم لي عندي إصابة وعمل جديرة وصليت عملت بسأل في أعضاء الوضوء مثلا تيمم كلام الشافعي، والمكان ده في الصخر أو في الصخر يغلب فيه الماء أو يغلب فيه الماء كان دخول وقت العصر والحال لقد تيمم من صلاة الظهر تيممت للظهر صلاة الظهر ودخل وقت العصر سؤال ايه؟ هل نعيد مرة ثانية؟ نعيد ايه؟ الظهر؟ لو في مكان صليت الظهر في مكان يغلب فيه الماء ولا نعم في العصر اني وجدت الماء السؤال على الظهر لما صليت هذا المكان الذي تيممت وصليت فيه يغلب فيه الماء ولا لا يغلب فيه الماء؟ لم نجد لم تنزل الماء، انا اعرف انك لم تنزل والا لم تتيمم، وانت لو كنت وجدت الماء لما تيمم، انا اسال هذا الماء هذا المكان يغلب فيه الماء ولا لا يغلب فيه الماء؟ يعني ايه لا يغلب فيه الماء؟ يعني اغلب وجود الماء فيه، انت لماذا تيمم؟ لفقد الماء حسا او شرعا؟ التيمم يكون لفقد الماء الحسي والشرعي، فقدته حسا يعني بحثت عنه فلم اجده، بحثت عن الماء فلم اجده في هذا المكان رغم ان الماء يغلو فيه، يعني ممكن الان الماء ينقطع، الماء يغلو وهو الماء ذات طلقه، لكن ممكن ينقطع عن الازهر يلف حول الازهر من الماء انقطع الماء الله تعالى قدر هذا، هذا المكان يغلو فيه الماء ولا لا يغلو فيه الماء؟ يغلو فيه اهو الماء اهو يغلو الماء لا يغلو ازاي؟ كل 24 ساعه بنطلع ماء ونتوضا في الماء ازاي لا يغلو؟ مكان يغلو فيه الماء دائم فيه الماء غالب فيه الماء يغلو لكن ينقطع الماء نريد أن نتيمم بقى، بحثنا في القدر الشرعي الذي نبحث فيه ولم نجد ماء، الآن بعد ساعة عندما أنزل الظهر لم نجد ماء نتيمم، هذه البقعة تسمى إيه؟ مكان يغلو فيه الماء ولا لا يغلو فيه الماء؟ أتعيد الصلاة مرة أخرى، لا علاقة بقى بالسفر أو بالحضر، ثم أي مكان يغلو فيه الماء سواء كان في السفر أو في الحضر صليت بتيمم أعد الصلاة مرة أخرى، أن هذا التيمم لا يغني عن إسقاط الشرع. ده سؤال بالفعل، ده هو عينه. الفرنسا سؤال جديد، لم تود استباق من جديد. صح. أنا فقد الماء هنا. صح يعني يعني اسأل مفيش مانع، اسأل لا تحبس، لا تعد سؤالا بعيد، معناه أنك بتناقش. يعني فقده هنا عارض، ولكن الغالب أيوه فقده عارض، الله يفتح عليك. الصفر العربي أن يغلب فيه الناس. مسألة قريبة من مسألة فقد الطهورين. فقد الطهورين لازم يعيش الصلاة مطلقة. مثلا يعني لأنه نادر والنادر لا حكم له. فقد الطهورين اللي بيصلي بحرمة الوقت لابد من إعادة الصلاة لأن فقد الطهورين نادر. الماء يعني يكثر في في في, في الأرض أن يقل الماء. لكن فيها لا في التراب حتى إذا اجتمع فقد الماء مع التراب هذا نادر ونادر لا حكم له. إذا يعيد سفر يعيد مغامرة أخرى. لا. معنى هذه القاعدة. زي اللي معانا دلوقتي المثال اللي معانا بيقول لي يصلي وانا فقد الصلاة معيش ماء معيش ماء ليس معي ماء وليس معي تراب معيش ماء ولا تراب الظهر جاء الآن وليس هناك لا ماء ولا تراب تصلي ولا تنتظر حتى يأتي الماء أو التراب لا لحرمة الوقت صلي ثم أعد الصلاة أقعد الصلاة لي قال لأن النادر لا حكم قاعدة الصلاة إن ينزل أن يقبل الإنسان لا أنصره إذا أنت بتصلي لي دلوقتي قال لحرمة الوقت وتعيد الصلاة مرة أخرى لهذه الصلاة لم تصلي القريبة لم تصلي ذمتك للصلاة لماذا صليت عن الحرمة أهمية الصلاة وشرف هذه المستعيرة فقد الانتراب والماء معا نادر النادر لا حكم له يعني لما تحقق الشريعة هذا بحكم خاص فكيف تحققها بحكم خاص قالت أن هذه الصلاة بسط الفريضة لا يعني حضرتك تقصد لفهم القواعد فقط لو قال لي ان هو فقد الطهورين هل هو اذا ادى الصلاه لو ضيق الوقت كما قلت ضيق الوقت يعني حرمه صلى الصلاه هل هنا حضرتك بيجازى اذا كان هذا الحكم شائع صحراء وكذا يعني مش نادر هل هنا لما يجازاش كما في مثالنا الحالي ان هو يعيد الصلاه خلينا نقول له لا انت شكاك ما دامش نادر يعني شائع بخط الشريعه من رحمتها وان لا حرج على المسلمين ولا على المكلفين وما جعلتهم في دين الحرج اذا الشريعه تجعل للمواقف التي فيها حرج جعل لها حكما خاصا كالسفر الان السفر في رخص اربع رخص في السفر الطويل اربع رخص في السفر الخفيف احوال احكام اهي لكن شيء نادر كالعدم ليس له حكم خاص به النادر لا حكم له لا اصح لو اصبح شيء شائع يعني هل هو الشيء يبقى له حكم؟ الحكم هنا تسقط الفريضه تسقط الفريضه؟ طب لماذا لم لا يقال له كما هنا ايضا اعاده الصلاه؟ قلنا اللي هو هي المثال هنا المثال هنا الذي لم يجد الماء فقط قلنا لان المكان يغلب فيه الماء وليس لانه البدل ادى يعني هنا فعل البدل فعندما جاء المبدل منه فهو ان يصلي اما هنا في الحاله يصلي لحرمه الوقت برضه يصلي لحرمه الوقت لكنه لان المكان يغلب فيه الماء فيعتبر فقد الماء فيه نادر والنادر لا حكم له يبقى يعيد الصلاه مره اخرى هذا التامل هذا الفرع يعني الا يكفي مثلا ان تقول مفيش مثلا تراب الا يكفي مثلا ان تقول او الصفرة او مفيش تراب هذا مفيش تراب خالص هو بيضطر ان حاله المزاج هي نادر البوكيت دوت فيه تراب ولا فيش تراب؟ طبعا العمود ده فيه تراب العمود ده فيه تراب ولا مفيش تراب؟ الشافعية عندهم لازم التراب طبعا طب خلاص ده مش هقلد ابي حنيفة مثلا ما انت عايز تبقى شافعي ما انت لازم تقلد ابي حنيفة ده بيقول لك جايز انك تقلد المالكيه ده من الصعيد الرخام ده من الصعيد تقلد المالكيه هو لازم تقلدهم؟ انا عايز ابقى شافعي وانا معتقد ان ده الصواب الذي لا حيد عنه طب اسمي ده انا مش قادر استعمل يا سيدي التراب موجود اهو انا مش قادر استعمله محدود اذا عندك واحد مقيد في السجن مقيد بالاغلال يداه ورجلاه مخيرتان ولا معين ولا احد ينقل اليه التراب، التراب على بعد نصف متر منك. لا تستطيع ان تنقل اليه. الوجود له إنه هو مفقود شرعي ولا حسي؟ شرعي هذا وصل هو موجود والعادة هكذا في عدالة في كل واحد العادة في عدالة خاصة في فتاة الله كمون لا أبداً, أبدا كل الصلوات اللي صلناها بهذه الظروف النادرة الظروف الغير اعتيادية يوم صلاة أكبر من أين وصل ولا يخطف فإن الغالب في وجود الله فإن لا يخطف فما يتعامل بس لما تكون كده سادة لا يخطف بس الله عز وجل لا يخطف ثلاثة قبل ثلاثة ثلاثة كده قال سادس السادس فإن الغالب في وجود الماء بخلاف الحضر فإن الغالب فيه وجود الماء بحسب الشأن فيهما كفر والحمد عبدوه من وقت ودين على ذلك صور أخرى يعني لم يذكرهما من عبدوه ما ذكرت كلمة فيه في هذا الشرح فلا يترخص فيه هو قال لحضرتك يعني إذا كان الفائدة كانت تصير تامة يعني لو كان لو نقل فيه لماذا مش في المبات في الشرح عند شرح النقاطي قال فلا يترخص فيه فقال له الحشي طبعا حيث أردت زيادة فإذا كان الأولى أن تقتصر على قولك فلا يترخص في كذا ما المنع أن يكون ترخص فيه وتفيد كل هذه الأشياء لا يا سيد الحبيب يقول له تقتصر على فلا يترخص بس لكن الشرح ماذا قال؟ قال فلا يترخص فيه بقصر ولا جمع يعني ما تقتصرش على القصر والجمع يا لأن القصر على القصر والجمع يوهم أن هاتين هما الرسطان فقط بل لا المطلوب هو التوسع قدر قوله بقصر ولا جمع أي ولا غيرهما كما علمته بما رأى والثاني التذكير باعتبار ما مر من تأويل الشرائط للأمور المشروطة فلذلك قال الثاني ولم يقل الثانية نقول في شرائط والشرائط جمع شريطة والشريطة مؤنث فلا حق أن يكون الثانية لكن قال الثاني لأن الشرائط هنا باعتبار الأمور المشروطة الأمور جمع أمر وأمر مذكر وهذا مر في الباب السابق لمن كان حاضرا أو لمن كان يقرأ فأظنكم لا تحرم لحظة والثاني التذكير باعتبار ما مر من تأويل الشرائط بالأمور المشروطة فلذلك قال الثاني ولم يقل الثانية أن تكون مسافته الشرط الثاني ليترخص أن تكون مسافته أي السفر 16 فرسخا تحديدا في الأطح ولا تحسب مدة الرجوع منها والفرسخ 3 أميال وحينئذ فمجموع الفراسخ 48 ميلا والميل 4000 خطوة والخطوة 3 أقدام والمراد بالأميال هاشمين كل هذا في الشرح إلا على الهامش قال المحشي أن تكون مسافته إلى آخره قال ولو قطع هذه المسافة في لحظة يعني يقول لي الرخصة تكون إذا قطع أو إذا كنت ستقطع مسافة كذا وكذا وكذا سواء قطعتها في يوم في ليلة في نص يوم في 10 أيام العبرة مش بالزمن العبرة بالمسافة يبقى هذا الكلام يقول لي الشرط الثاني أن العبرة في هذه المسافة بالمسافة لا بالزمن الذي تقطع فيه المسافة ولذلك الآن نقطع المسافات بالطائرة ولا نشعر بالسفر مع ذلك الحمد لله نتوقف في السفر إن أردنا يعني العبرة مش بالمسافة العبرة مش بالزمن العبرة بالمسافة ولا بالمشقة المشقة دي حكمة العلة هي المسافة لأن العلة منضبطة والحكمة غير منضبطة المشقة دي ممكن يكون سفر طويل ولا مشقة فيه يكون سفر قصير بل ما فيش سفر أصلا يكون فيه مشقة فالحكمة لا تدوم معها الأحكام إنما تدوم مع العلل أن العلل منضبطة والحكم غير منضبطة كل حياة حيقولها قال أن تكون مسافته إلى آخره. قال ولو قطع هذه المسافة في لحظة، يعني حتى لو قطعها في لحظة، إزاي تصور أنه يقطع 83 كيلو 48 ميل هاشمي يقطعها في لحظة؟ من أهل الخطوة، قال من أهل بكوني من أهل الخطوة. نعم؟ خطوة يعني يحصل كده او بل عندك تحط خطوتك كده تبقى في المسألة المفرد لسه ماذا قلت؟ برد على غلبي هعمل كده ولا كده؟ انا مش بوشي انا بوشي وقت الخطوة يعني يحط خطوته كده يا شيخ حبان يبقى مكة المكرمة، يحط خطوته كده يبقى امريكا، يحط خطوته كده يبقى تاني في مصر. خطوة اهل الخطوة يعني خطوته واسعة او بالعلم احنا خطوتنا قد ايه؟ 80 سنتي 70 سنتي. هو خطوته قد ايه؟ 70 كيلو 70 كيلو 300 كيلو عدى برسم الناس خلاص. خلاص يا حاج سامع يا حسام خلاص اهل الخطوة يعني ايه؟ يعني خطوته كبير. نعم نعم لا موضع على قدرة الله هل حدث السنة وعجيب ولا غير ولا غير حدث السنة حدث السنة نعم في كتب اقرأ حلف الأولياء نقرأ فيها كثيرا منها الحقيقة أهم حاجة لونش الشعر مثلا اللي هو المدة زي مثلا البركة في الوقت لا الحقيقة يعني لما عمر رضي الله عنه يقول يا سارية الجبل الجبل يا سارية الجبل الجبل إذا من الجبل زي إيه تسميه إيه يعني شايف سارية وشايف الموقعة هو على بعد مئات الكيلومترات يعني ممكن أكثر من 1000 كيلومتر زي من وراء لمكان غزو السرية اللي فيها سارية قال له يا سارية إلزم الجبل ماذا تسمي هذا؟ كرامة كرامة يعني خط للعادة إن كان خط تضحك عليه نقول له كذا لا والله إن كان خرقا للعادة في حق الأنبياء يسمى معجزة في حق غير الأنبياء من المؤمنين يسمى كرامة خط معجزة كان يكون حتى للفات كان يكون للكاف يسمى إهانة يسمى استدراجا الكلام ده فين محله في كتب العقيدة في أصلاً منظمة روحانية اسمها كريزي معناها الخوارق معناها الكلمة بندرس الحياة دي ورائد المؤسسة دي لما عمر يقول بحث في تاريخ الأرض كله ما لقوش خارقة على دي ده ما فيش يعني ده جهل ده ما فيش خارقة خوارق الأنبياء تبقى إيه؟ لا كيف الأنبياء وحتى غير الأنبياء فيها خوارق أعلى من كده بكتير ازاي يعني؟ هم الكتير هو البونير بتاعهم ها يعني من المؤمنين من أتباع ملة النبي صلى الله عليه وسلم من أبرد الله تعالى له النار كما أبردها لإبراهيم ما تقولوش كتب ما تعلموش ليه؟ لا التفاصيل لا صحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون في الشهادة أبلغ عني رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام هو بيموت الرسول صلى الله عليه وسلم بعيد عنه مئات الكيلومترات يقول اللهم أبلغ رسولك السلام مني فدي كرامة للصحابي ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ده مش في السيرة ده برضه ما أرجوش في كثير هذا الحمد لله نعم هم ولا واحد ولا عدد واحد ولا مرة واحدة ولا مرة واحدة وبل عندك فتقول أمين يا تكره تكره يمكن يكون باب السماء مفتوح ربنا يسلمك تقول امين مش سهل عليك لكن مش سهل على الله ايه المشكله سهل على الله مش حاجه كبيره على الله لا اين نحن أهل الخطوة دي في خطوة كيان الخطوة اللي كان معنا بالفتح الخطوة بالفتح فعلة اسم مرة والخطوة انت خيأت الآن بالفعل الخطوة بالضم سأجل الإنساء الخطوة بالضم حاضر الخطوة بالضم اللي هي ليه الاسم نفسه ايه؟ بالفتح. مرة خطوة واحدة اسم يعني خطوة واحدة يذهب فيها إلى ما شاء الله تعالى من المكان، سواء قطعها في بر أو بحر. طبعا هنا البحر لأنه كانت عندهم هجاوة الشيخ البيزوري، الشيخ البيزوري في 1900 وشوية و 1900 وشوية. إذن نقول الآن أو في جو، في بر أو في بحر أو في جو، في حاجة رابعة بحر، في بحر أو في بر أو في جو. لا يقال إذا قطع المسافة في لحظة لا يتأتى القصد لإقامته بعد ذلك، لأننا نقول لا يلزم من قطع المسافة الإقامة القاطعة للسفر لاحتمال أن يقيم في المقصد إقامة غير قاطعة للسفر ويتأتى القصد حينئذ. حاول نقرأ مرة. لا يقال، بيقول لي أنت بتقول إن هو هيقطع المسافة في لحظة، في لحظة يبقى هيقصر امتى؟ هذا الاعتراض هيجيب عنه. لا يقال اذا قطع المسافة في لحظة لا يتأتى القصر لإقامته بعد ذلك، ولما قطع المسافة في لحظة مش هيقصر امتى؟ كان القصر نفسه يأخذ لحظة، القصر هو الركعتين، الركعتان التي يصليهما من الرباعية يأخذ مدة، يأخذ خمس دقائق، ثلاث دقائق، دقيقتين، اللحظة شيء بسيط يسير جدا. فكيف تقول انه يقصر وقد انتهى سفره في لحظة؟ هيك اي كان اثناء السفر، وإلا السفر وإلا انا بقصر في اثناء السفر. طيب وعند وصوله اي تتأخر، ما هو ده اللي بيرد عليه. لا اصل ليه قال لك لا يتأتى القصر لإقامتي بعد ذلك، اذا قطع سفره لا يتأتى القصر لإقامتي بعد ذلك، لان كل اسم سفر. طيب ما هو حتى لو هو بيمشي اسم سفر. طيب ويترخص هو مش هيتأتى ليه كان اثناء، لان هي ده الاعتراض. انت كده بترد يا ولدي. لا اصل لسه في حاجه ان هو كمان ان ينزل، طب ما احنا نقول له طب ما مش هتعمل شيء اضاعه في لحظه، مش هيخسر لانه اضاعه في لحظه، وانما عندنا هينزل سيرش. هو ده الرد. طب هو ده الرد. طب لماذا ياتي الايراد يعني مع ان شيء معهون يعني؟ لانه واحد بيتخيل كده بيقول له انت بتسافر في لحظه، طب وهنقصر امتى؟ واحد بيعترض. مش جاي من فكه يعني بيكلمها حاجه بيقول له في اثناء السفر، دي حاجه معروفه مش هيقصر خالص. والله ده الرد، وربي ده الرد، وربي والهي هو ده الرد. لكن يحق لي ايراد يعني؟ بيتكلم في موضوع اخر يعني غير موضوع لا هو نفس الموضوع. طب انا بقول لك انا مسافر من هنا لاسكندريه، سافرت في قد ايه زمن؟ قلت لك في لحظه لاني جاهل الخطوه وقصرت الصلاه. هترد تقول ازاي قصرت الصلاه؟ كنت انت الصلاه هنا لوحدها بتاخد لها خمس دقائق، واللحظه دي معناها اقل من ثانيه. ازاي؟ السؤال بديهي اهو. السؤال عيب دوت، ده جهه منفكه ولا نفس الجهه؟ خلاص انت لا يتأتى ليك ازاي جهه منفكه؟ لان احنا لا يتأتى لك قصر الصلاه اثناء السفر. بس خلاص ما هي جهه منفكه يا سامح. جهه منفكه ازاي؟ بقول لك اهو رحت في لحظه ومع ذلك قصرت. يقول لا انت مجنون بقى، ازاي لحظه اذا كان نفس الصلاه تاخد لها خمس دقائق؟ قلت له ما انا قضيت لما وصلت للمقصد. يبقى جهه منفكه. انت عارف درس قبل ما تيجي؟ خلاص خلاص الكلام ده؟ لا يقال إذا قطع المسافة في لحظة لا يتأتى القصد لإقامته بعد ذلك. قال لأن نقول ليه لا يقال؟ لأن نقول لا يلزم من قطعه المسافة الإقامة القاطعة للسفر. لماذا؟ قال احتمال أن يقيم في المقصد إقامة غير قاطعة للسفر فيتأتى القصد حينئذ. يعني هو سافر في لحظة وأقام شوية ورجع تاني في لحظة، فالإقامة دي لما أقام شوية هذه الإقامة لا تقطع القصر لأنها دون الأربعة أيام كما أخذنا قبل. لكن المسافة نفسها من القاهرة إلى مكة المكرمة قطعها في لحظة، وأقام في مكة ثلاث أيام يومين أدى العمرة ورجع تاني. خلاص؟ أي السفر يعني السفر المتقدم وهو السفر في غير معصية 16 فرسخا وهي 4 برود. قول يا فلوس ايه الزيادة؟ قول. طيب ما إذ ألف الزال دي يعني إذ أنا لسه ما أعرفها وهي أربعة دول دي إذ كل ركز الله ستة عشر فرصة وهي أربعة برد برد ستة عشر ستاشر فرصة أربعة برد يبقى الفرصة قد إيه ربع ربع ربع طبعا ستاشر فرصة أربعة برد ربع يبقى الفرصة ربع بريد ربع بريد إذ كل بريد أربعة فرات فيكون مجموع ستة عشر فرصة أربعة برد قال فقد كان يعني ما الدليل على أنها 16 فرسخا قال فقد كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران قصر والإفطار في أربعة برد يعني عندما يقطعون أربعة برد قال ومثل ما الدليل في هذا قول فعل صحابي فعل الصحابي عندنا ليس بحجة ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة الحجة في قوله وفعل النبي فيه خلاف فيه خلاف هل هو للوجوب نسبة الوجوب للمقلين حجة فعل النبي لأنه في حق للنبي صلى الله عليه وسلم إذن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذن باب أولى فعل الصحابي لا حجة فيه إذا قوله وفعله لا حجة في فعل الصحابي ولا ولا في قوله إذن فلماذا تقول فعل ابن عمر وفعل ابن عباس قال لا ده فعل ابن عمر وفعل ابن عباس ده منبئ على أنه مأخوذ من النبي لأنهم لا يفعلان شيئا في مثل هذه الأمور التعبدية إلا وقد أخذاه من المصطفى صلى الله عليه وسلم لا حكم المرسول يعني حديث دخلين له حكم المرسول قال قول المثال هنا يعني كان يقول فرض على فعل حكم البدل أتبع حضرتك حاضر قال ومثله إنما يفعل بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا هو يقصد في أربعة برد الصحابة لما يفعلون هذا يبقى ده ليس من عندياته ليس من اجتهاده وإنما هذا بتوقيت يعني النبي هو الذي أوقفه عليه الصلاة والسلام أوقفه يعني علمه إياه أوقفه عليه يعني علمه إياه ولا فعل كذا ولا فعل كذا سؤال تفكير هل هذا يكفي أن يكون من جاء صلى الله عليه وسلم أن يقيم الليل هل قيام الليل ده خاص بي خاص بي وجوبه خاص بي لم يتركه مأمور نقصد في أمر حيث يعني يتعم به بلوى يسافر الناس يسافرون معه لعل الخص به الفعل وحده لا يغني وحده لا يغني لا يغني يعني إيه يعني لا يقضون حكما هو مشروع لكن مشروع على الوجوب مشروع على النزع مشروع في حالة إيه يعني انا لما اشوفه بيعمل كده اقول له يعني هو ده رسول الله ايه اذا كان ده لما بيقول حاجه اذا كان لما بيقول صلى الله عليه وسلم بيساله برضه لما بيقول قال لما قال الصحابه حجوا قالوا كل عام يا رسول الله اذا حتى لما تكلم سالوه امال لما يفعل بس السؤال ده اولى انا خاص بك يا رسول الله قال لي اه يبقى يحتمل او يقول لي لا يحتمل ويقول لي ده مواسم من مواسم لا ده الكبير ده الرجل فقط مثل المرأة الأمر يحتمل لأنه رجل صلى الله عليه وسلم ألا تعرض هذا أحيانا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ضروري خلاص يعني فعلت شيء لا لا لا لا لا تسألوني كثيرا لا مش فعلت شيء كيف فعلت مني ضروري ما تركتكم ضروري ما تركتكم يعني إذا لم أقل شيئا خلاص أنا فعلت شيء ما أنت فعل حاجتك فعلت مني يعني فعل قصر الصلاة في أربع برد دائما مرارا فلا تسألني ليس منه هذا مش مورده كده يا شيخ ما المورده يا شيخ عظيم مورده ان احنا ما نسألوش النبي كتير بس عشان ما فيش احكام تشدد عليك زي الحديث اللي معانا ده ضروري ما تركته الله تعالى فرض الحديث فحج لما تقعد تسأله كل عام فعلا خاصة ان يقول كل عام فتفرض عليه أحسن لما تأتي النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر يتأتى بمرة ضروري ما تركتكم أو حجوا يعني كفاية أن أنا أحج مرة واحدة وكذا يبقى كفاية فمش بقى لما تسترس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينساك لو سألناه يمكن هذا واجب فممكن بقى لأن الفعل يحتمل السنية ويحتمل الوجود كونه صلى الله عليه وسلم ينساك يحتمل يكون واجب يحتمل يكون سنة فنسيب بقى صحابة يجيبوا ما يسألوه لأن لو سألناه كيف هنا واجب الأحسن إحنا نسيب نسيبه ليه نتركه ليه علشان نخليها أحسن أخف ما تبقى كل الأشياء دي وده معنى الحديث ضروري ما تغفل نعم أي مر معانا في الدرس قبل الماضي مر الماضي أين يبدأ السفر وأين ينتهي السفر مر معانا وحضرتك ولا معك يتكلم معك كتاب وبيحضر يطلع عيني معك كتاب وبيحضر وقار الدرس يدعي انه وقار الدرس أنا مصدقه ومع ذلك يطلع عيني ومثل إنما يفعل توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم والحاصل أن المسافة بالبريد 4 مرور مسافة القصر 4 مرور وبالفرادق 16 فصلا وبالأميال الحاكمية 48 ميلا ليه؟ لأن الفرسخ 3 أميال كما توقفوا الشاشة قال وبالخطوات 192,000 خطوة لأن النيل 4,000 خطوة كما تذكر الشارع وبالأقدام 500,000 و76,000 قدم لأن الخطوة 3 أقدام كما تذكر الشارع وبالأذرع 100,000 و88,000 ذراع لأن كل قدمين ذراع وبالأصابع 6,000 و600,000 و12,000 أصبع أو إصبع في 9 لغات لأن الذراع 24 أصبعا معترضة الأصبع معترضة بجار أصبع تكون المطلوب 24 أصبع معترضة تكون ذراعا وبالسعيرات 41,000 و400,000 و72,000 شعيرة لأن كل أصبع 6 شعيرات معتدلات معترضات شعير أخي القمح شعيرة وفي شعيرة كبيرة وشعيرة صغيرة ألا معتدلة يعني وسط لا هي صغيرة ولا هي كبيرة لا هي صغيرة لا تنضج بعد ولا هي كبيرة ظلت في السنبلة مدة طويلة لا هي متوسطة معترضة لأن الشعيرة لو نزعتها كذا تكون طويلة نزعتها كذا تكون قصيرة سمكة هذا قصير الشعيرة نزعتها كذا قياس بالطول ولا بالعرض أي لا بالعرض الأصبع بالطول ولا بالعرض أي لا بالعرض قال وبالسعرات 100,000 و148,000 و832,000 شعرة لأن كل شعيرة 6 شعرات من شعر البرزون أي البرز الدغل أعزكم الله إذا أخذنا الشعر اللي في ظهره اللي على جلده ووضعنا 6 شعرات بجوار بعض يكون لنا الشعيرة العظم الشعيرة لو وضعناها كده هي عبارة سلكها عبارة عن 6 شعرات من شعرات الجلدات قال لماذا هذه المبالغة يعني كتاب بالأقدام وبالأميال وبالذراع وبالأقدام وبالشعرات وبالشعيرات لماذا؟ قالوا إننا بالغوا في ضبط مسافة الخط حتى بالأصابع والشعيرات والشعرات لأن الخط على خلاف الأصل تحقيق له جدا يعني حتى لا تقصر في أقل المسافة القصر. ولذلك كانت المسافة هنا تحديدية لا تقريبية، يعني بخلاف المسافة بين الإمام والمأموم اللي هي كم ذراع؟ هي ثلاث أذرع، فإنها تقريبية تماما، يعني يتجاوز فيها عن القليل زيادة أو نقصان. أما القصر لا، بتحديدية، فلا تأتي قبل مسافة القصر ولو بشعرة فتترخص. ليه؟ لأن الصلاة فريضة لازمة وتنتهي بها الذمة وهي من أهم الفرائض، فلا تخرج من عهدتك إلا بيقين، واليقين يجعل المطلوب تحديد لا التقريب، تحديد المسافة، فحددوها حتى بالشعرات والشعيرات. حد لي سؤال إلى هنا؟ المعادلات دي كل معادلات من دون واحد إلا موضوع الشعيرات والشعر. وفيه شعير خمس وشعر الدرزاوي أولا منها شعير أخو خمس شعير خمس شعير خمس الزرعان هيك أخذت عن الشعير بشعر حيوان أولا جيد لأن هذا خمس ومنها وين بالذات الدرزاوي ده مجرد قياس يعني حد قياس يعني في مثلا شبه معين طبعا لم يعني يعني من وجه الشبه اللي هو يعني شبه. طب لماذا يعني عدل هذا الهذا يعني ايه معادله كده؟ شعير المعتزله المتوسطه لما قالوها قالوا ده لو حطينا ست شعرات من شعرات الجرذان تعمل لنا شعيره متوسطه. الجرذان دوت شعر له سمك معين غير شعر الجرذان. لو يشبه مثلا الشعيره فيش مفيش اي شبه والله. قبل ماذا ان كل شيء من الارض يكون من جنس يشبه، ولو اخذوا شيئا من الارض وكل ما مجرد موافقه ان الشعيره لا تعمل ست شعرات موافقه فقط للامور لا اكثر ولا اقل. سؤال بلماذا فيه سؤال يغير محله يغير محل افضل فين يا شباب؟ ولا ينافي تحديد مسافة القصر بذلك جعلهم لها مرحلتين وهما سير يومين جعلهم ولا ينافي تحديد فاعل ولا ينافي تحديد مسافة القصر بذلك جعلهم لها مرحلتين مفعول به تحديد فاعل وجعلهم مفعول به هذا التحديد لا ينافي جعلهم مفعول به ايه المشكلة ولا ينافي تحديد مسافة القصر بذلك جعلهم لها مرحلتين ايه المرحلتين قال وهما اي المرحلتان سير يومين معتدلين او ليلتين معتدلتين او يوم وليلة وان لم يعتدلا بسير الاثقال هي الاثقال قال وهي الابل المحملة مع اعتدال النزول المعتاد للأكل والشرب والصلاة والاستراحة. المرحلتين شمل الاستراحة دي؟ وإن لم يعتاد إلى اليوم والليلة يعني اليوم اللي قد تطول الليلة وقد تقصر لكن يوم والليلة مع بعض يكون 24 ساعة. نعم حاضر جزاك الله خيرا وجزاه وسلم عليه. هو تعبان ولا حاجة ولا عيان؟ هو عيان. طيب ياتي بالسلامة اهلا وسهلا. المطلوبة 24 ساعة في الحكم بيقول لي يوم وليلة وإن لم يعتدل يعني لكون اليوم طويل ولا يوم قصير ما يهمش ما جمعنا اليوم مع الليلة بكون 24 ساعة بس هذه الحكاية نقرأ مرة أخرى حاضر. ولا ينافي تحديد مسافة بتقول لي المسافة تحديدية وبتحدد فيها جدا وبتقيسها بالشعرات وبالشعيرات هل هذا ينافي موضوع المرحلتين؟ المرحلتين ده موضوع تقريبي. ولا ينافي تحديد مسافة القصر بذلك جعلهم لها مرحلتين وبيقول لي المرحلتين دي عبارة عن ايه؟ هما سير يومين معتدلين

اللي هو حديد كطنطة على بعد أكثر من 80 كيلو. لا هذا وهم. فين؟ لما؟ الحقيقة كده. الحقيقة أن كطنطة من 83 كيلو. ده الحقيقة الواقع. الملموس. القياس. منطقة أقل من 83 كيلو. هتنادع في دي كمان؟ نعم. نادع؟ لا يعني. هي خلطة خلطة؟ ايه خلطة ايه خلطة الأول مصر خلطة؟ اه مصر خلطة وهو اللي فقط ازاي؟ احنا قلنا ده ما عارف شو قلنا ده المسافة بتاعت البدء السفر اخر مرة المكان لا اخر نقطة من البلد اللي انت فيها اخر نقطة من البلد اللي انت فيها ده يعني خارج سور البلد اللي انت عايزه هيك ما العمل بيكون اسم قصر كثير من العلم يعني حصل حتى لو قال حتى لو قالت المبرضة ايضا حتى لو قالت سنين ما صلى سنين قصرا يعيد السلام على سنين ان كانت المسافة دون مسافة حد لي سؤال قال تحديدا في الأطح تحديدا أي حال كون الستة عشر فرسخا محددة قال فيضر النقص ولو شيئا يسيرا ولا تضر الزيادة وقوله في الأطح أي على القول الأطح ومقابله القول بأنها تقريب لا تحديد والمعتمد الأول أنها تحديد لما علمت أن القصر على خلاف الأصل فيخطاط له جدا يبقى ده دليل الإيه؟ دليل الأطح دليل الأطح أن القصر خلاف الأصل فيحتاط له جدا ولذلك بالغوا في تقديرها بما مر ولا كما مر أصحاب الكتب القديمة بما مر لكن لا يشترط تيقن التحديد بل يكفي الظن بالاجتهاد خلافا لما يوهمه تعبير المحشي كغيره بتحقق تقدير المسافة قال وإن أمكن أن يقال المراد بالتحقق ما يشمل الظن المنسوب قوله ولا تحسب مدة الرجوع منها مقابل القول بأنها تقريب نعم فيه مقابل الأصحين مقابل الأصح أنها تقريب الأصح يقول أنها تحديد مقابله يقول أنها تقريب مقابل القول يعني العكس مقابله يعني ضد ولا تحسب مدة الرجوع منها نعم يا حاج سؤال ايه تيقن ده مفرد لا مش اخدنا في الشروط معرفش كنت كاتلك معانا ولا مش معانا ان لازم يكون متيقن اخدنا في الشروط التي اضافها المحشي يقول اللي هو غلبة الظن الأول دوام السفر يقينا الأول دوام السفر يقينا ولا تحسب مدة الرجوع منها حيث لا بد من كونها ذهابا فقط لا ذهابا وإيابا حتى لو قصد محلا على مرحلة بنية ألا يقيم فيه بل يرجع لم يقصد لا ذهابا ولا إيابا وإن حصل له مشقة العبرة مش بالمشقة العبرة بالمسافة أو لا بالزمن ولا بالمشقة وإن حصل له مشقة وإن حصل له مشقة مرحلتين متواريتين لأنه لا يسمى سفرا طويلا مع كون المغلب في الرخص الاتباع مع كون المغلب في الرخص الاتباع وإن كان قد يكون هو القياس فقياس ما في معنى الحجر عليه في الاستنجاء الكلام ده في غاية اللطافة والأهمية وهذا من الضوابط المهمة يعني ضع خطا ولا ضع مستطيلا ولا شيء طلع علامة على المغلب في الرقة في الاتباع وإن كان قد يكون هالكيان ممكن تخش في أستاذ ماجستير كمان المظلة مطروحة في حال اتباع، وإن كان قد يدخلها القياس. فالرخص الأغلى فيها أنها لا يكون قياس فيها، وقليلا ما يدخلها القياس. وضرب لك مثلا على بعض الرخص القليلة التي يدخلها القياس، وقال القياس ما في معنى الحجر عليه بالاستنجاء. النص جاء في الاستنجاء بالحجر، والعلماء قضوا على الحجر أمثال الحجر مما فيه معنى الحجر، من كل جامد طالع غير محترم جامد، ويشترط أن يكون جامدا طالعا غير محترم. فقالوا بقى ممكن الاستنجاء بالورق الوارد كيرانيك دوت، ولا هذه الأشياء لأنها فيها هذه الشروط، أنها جامدة وتترخوة وطالعة وأيضا غير محترمة، وفيها قياسة، لكن هذا قليل في الطرف الثاني من الاستنجاء الاستثمار يعني، والاستنجاء هذا من الرخص. نقرا هنا مرة أخرى: لا تحسب المسح مدة الرجوع منها، السفر ذهابا وإيابا، هذه 48 ميلا أو هاشمية، هذه 48 ميلا هاشمية أو 83 كيلو متر، الذهاب وإياب 83 المجموع، لا الذهاب فقط 83 كيلو متر. العبرة مش بالذهاب وإياب، العبرة بالذهاب فقط أو الإياب فقط، العبرة مش بالمشقة، ليست بالمشقة. حتى لو حصلت المشقة في هذه المسافة القصيرة يبقى لا عبرة بذلك، العبرة بأن تكون مسافة الذهاب فقط أو الإياب فقط، المذهب هو الإياب، الذهاب فقط أو الإياب فقط هي 48 ميلا هاشمية، يعني ما يعرف الآن بحوالي 83 كيلو متر. هو ده عن الأصل من الاتباع، هو ده عن الأصل من الاتباع، الاتباع يعني معناه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع يعني معناه الوارد في السنة. جامد يعني مش مائع يعني مش سائل، يعني في صابون سائل، تسمع عنه صابون سائل ينظف، يمكن ينظف لأنه سائل مائع، عكسه الجامد. اللغة عندها الجامد عكسه المائع، فكون الورقة بتعمل كده برضه اسمها جامد، اسمها مائع، الورقة اسمها جامد رغم انها خفيفة بتعمل كده، انها مش مائع سائل، عرفت؟ لا تحسب مدة الرجوع منها، أي فلا بد من كونها ذهابا فقط لا ذهابا وإيابا، حتى لو قصد محلا على على مرحلة على واحدة يعني بنية ألا يقيم فيه بل يرجع، يقول إن حروف وارجع على طول ما لا أقيم في هذه المحلة، يعني معناها هذه مرحلة، يعني دي مرحلة يبقى مرحلتين أقصر أم أولى، إن الذهاب فقط يكون مرحلتين أقصر، فليرجع لم يقصر لا ذهابا ولا إيابا، وإن حصل له من تفقد مرحلتين متواليتين في هذا السفر يعني، لأنه لا يسمى سفرا طويلا. طيب ايه ما يعني ما يسمى السفر الطويل؟ لماذا يعني انت بتعتد بالسفر الطويل بمثل مرحلتين؟ كل ده اتباع، مع كون المغلب في الرخص اتباع، وان كان قد يكونها القياس قليلا، قد هنا للتقليل، وان كان قد يكونها القياس يعني قليلا، كقياس مثال لدخول القياس في بعض الرخص، فقياس ما في معنى الحجر عليه في السجاء. فلما نقول ان هذا ممكن يدخل في رسالة ماجستير ولا بحث محترم، لان لماذا استثنيت، لماذا استثنيت هذه الفروع في القياس رغم ان الغالب في الرخص عدم دخول القياس؟ لما يحتاج الفقيه طالب العلم النبيل أمثال هذه الوجوه أنه هو يبحث لماذا استثنى الفقهاء بعض فروع من الرخص فجعلوا فيها القياس خلافا للغالب ولم يجعلوا فيها القياس. يعني أنت هنا الرخصة التي لحالها القياس في الحجر عندما جئ إلى الاستنجاء، فمش لاحظ برضه أيضا وردة من سبعة الخياط عليه شخصان الخياط عليه كنت الأشياء اللي هتجي بلدها اه والله الخياط الفرسخ ثلاثة أميال فتضرب الثلاثة أميال في 16 فرسخا بثمانية وأربعين ميلا ولذلك قال الشارح هاشميا ولذلك قال الشارع حينئذ فمجموع الفراسخ 48 ميلا أي وحينئذ كان الفرسخ ثلاثة أميال فمجموع الفراسخ 16 48 ميلا لأن ذلك هو الحاصل من ضرب ثلاثة في 16 مالك زعلان ليه هو بيكلم واحد من كلية الطب بيكلم واحد زي حالات ضعيف في الحساب انت راجل علامة في الحساب لكن انا غلبة معلش حقك على والمية واربعة الاف خطوة بضم القاء لان الخطوة بالضم بين القدمين وهو المراد هنا وبالفتح هو خطوة نقل القدم إلى الفرق بينهم نقل القدم خطوة وما بين القدمين خطوة إلى الفرق بينهم ما بين القدمين عايزين حد يجاوب في لحظة واحدة ياخد جايزة أيوة ما بين القدمين الفرن العرضي الله يذكرك الله يذكرك الموضوع محتاج إجابة في كلمة واحدة الله يسترك يا رب يبارك فيك سؤال إيه أنا أريد سؤال مرة ثانية ما بين القدمين خطوة ما بين القدمين خطوة بضم الخاء ونقل القدم خطوة إذا يدخل بينهم قول يا علامة غلط يا علامة بالضم تبعي بالضم ايه بالضم ايه بالضم فعل خطوة فعل فعل ماضي ده ولا فعل ماضي ده فعل اسم فعل اسم زمن ومتاتة زمن ومسافة ايه الزمن والمسافة الخطوة رفعت ايدك رفعت ايدك قول بقى تعيين قول الخطوة ايه الخطوة ايه ايوان لما الخطوة اسم مرة يقولك الخطوة نقل القدم نقل القدم الخطوة هل ظهر إيدك ظهر إيدك قولي علامها عندما الخطوة البعيد خطوة البعيد قولي يا مولانا الخطوة لا تكون هي الخطوة والثالثة مجرد عن ما يتحق ضربة راجل كبير شايف لا الخطوة مرة أخرى وإخرى الخطوة ما بين القدمين والخطوة نقل القدم نقل يا ناس يا فعل اللغة العربية قولي علامة الخطوة مصدر أحسنتي بس هو الإجابة واغتاظوا اليوم أيها البلداء مياه واحد الحلال عليك الخطوة نقل والنقل مصدر نقل ينقل نقلا خطأ يخطو خطوا الخطوة نقل يبقى ده المصدر واسم المرة مصدر اسم المرة واسم الهيئة مصادر ولكنهم قوم لا تفقهون النقل مصدر أما الخطوة فالمسافة بين القدمين مسافة اسم الإجابة كلمة واحدة ده اسم وده مصدر هي قالت لي نص الإجابة ومش محتاجة أسمع النص الثاني خلاص كفاية خالص وصلنا فين يا أحباب صفحة كام، سطر كام، كتاب ايه، 6 طيب. قال خطوة بضم الخاء، لأن خطوة بالضم بين القدمين اسم، اسم لهذه المسافة، اسم لهذه المسافة. فين اللغة العربية؟ وهو المراد هنا، المراد هنا وبالفتح خطوة نقل القدم يعني مصر. والمراد 4000 خطوة بخطوة البعير، كلام بقى الهذيان بتاع الشطار، لا بخطوة الآدمي. يبقى الخطوة المقصودة هنا هي خطوة البعير لا خطوة الآدمي. والخطوة 3 أقدام أي بقدم الآدمي على الصواب. يبقى خطوة البعير تساوي 3 أقدام من أقدام الإنسان على الصواب، خلافا لمن نقل عن بما نقل عن مرآة الزمان لابن الجوزي حيث قال بقدم البعير أيضا، لأن البعير لا قدم له. لماذا يخطئ كلام ابن الجوزي أو المنقول في كلام في كتاب ابن الجوزي؟ قال لأن لكلام وجيه، سبب وجيه أن البعير لا قدم له أصلا. من ليه البعير له خصم؟ البعير هو الزمن، ذكر الزمن عزاك من ذلك، لأن البعير لا قدم له وإنما له خصم، لأن ذلك من نحو الفرس، لأن ذلك عد نارد ذلك إذن صلى الله عليه إيه؟ لأن ذلك من نحو الفرس يسمى حافرا، ومن نحو البقر ظلفا، ومن نحو الجمل خفا، ومن نحو الآدمي قدما، أيوة علامة الطب ذلك. فهو المراد كما هو المتبادل من كلامهم. خليك معاك، خليك معاك، ايه رجالي مثل ما تقول الكلام الفارغ اللي انت تقوله ده، لان ذلك بعدين نعرف ذلك ده اسم شرع عون الى ايه، من نحو الفرس يسمى حافرا، ومن نحو البقر زلفا، ومن نحو الجمل خفا، ومن نحو الادمي قدما. هذا الموضع الذي يقال له الاشياء، الموضع الذي يقال له في بعين كذا وفي الجمل كذا، يقال هذا العضو، هذا العضو، هذا الخف، لأنه قال خف بعد شوية، هذا الخف يسمى من نحو الجبل خفا، وده اللي خلقوه عن نفس كريم الخف. هذا العضو، هذا العضو من الإنسان يسمى قدما، هذا العضو من البعير يسمى خفا، هذا العضو من الفرد يسمى كذا. قال فهو المراد كما هو المتبادل من كلامه. والمراد بالأميال الهاشمية أي منسوبة، أي منسوبة، لا المنسوبة أي منسوبة لبني هاشم بتقديرهم لها في زمن خلافتهم، بتقدير الهاشميين لها في زمن خلافتهم، لا إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قد يتوهم. الهاشمية هنا الهاشمية مش منسوبة إلى هاشم جد النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، لا إلى هاشم يعني بني هاشم، لأنهم قدروا هذه الأميال في زمن، قدروا المرحلتين ب48 ميلا عندما كانوا يحكمون وفي الخلاف في شدة الخلاف. واحترم الشارح بذلك عن هاشمية عن الأموية، عن الأميال الأموية بضم الهمزة المنسوبة لبني أمية لتقديرهم لها في زمن خلافته، فإن المسافة بها بالأميال الأموية 40 ميلا فقط، كل خمسة أميال أموية 6 أميال هاشمية. يبقى الميل أكبر، الميل الهاشمي ولا الميل الأموي؟ الميل الأموي، الأموي أكبر، مش أموي، أموي. الهاشمية دي اللي العباسية، الهاشمية العباسية، العباسية منسوبة إلى العباس، الهاشمية منسوبة إلى هاشم. كان لهم دولة؟ كان لهم خلافة طبعا في وقت من الأوقات يسير جدا، نعم كان لهم خلافة قبل بين الأمويين وبين من بعدهم، بل حتى في زمن الأمويين المدينة المنورة حكموا شوية بعد كده اعتز عليهم الدولة الأموية وأزالت حكمهم، وده يرجع إليه في التاريخ. هذا والله تعالى أعلى وأعلى. جد النبي، جد ولا جد؟ الجد؟ ما الفرق بين الجد والجد؟ الجد السن. وإيه كمان؟ الجد اللي معاه جد النبي. جد هنا يعني جد النبي. جد يعني أبا الأب. يبقى معانا الجد بالفتح وأبو الأب أو أبو الأم. الجد من ناحية الأب أو جد من ناحية الأم. والجد بمعنى السؤدد والمكانة والرفعة. تعالى جدك وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. في سؤال الفتح نقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. تعالت عظمتك. الجد أبو الأب أو أبو الأم. والجد هو الحظ والنصيب والسؤدد والرفعة والمكانة. أما الجد بالكسر فهو مقابل الهز ضد الهز. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين. غدا تقرؤون الدرس قبل أن تأتوا إن شاء الله. اللي معوش كتاب.